القط يلين ملي أجوز به إلا يا سنين. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك. فوازير رمضان. تأليف أحمد رجب، بطولة يوسف وهبي، شيكار فؤاد المهندس، وإخراج يوسف حجري. اسم الله عليك يا شنبو شنبو في المصيدة شنبو في المصيدة.